إنما يجري في البوصنة الآن هو يحفر جرحا عميقا داميا في قلوب المسلمين فيظل قرونا من الزمن. وإني أدعو الغرب إلى تدارك ذلك قبل فوات الأوان. يعني كلام زي هذا يقولون هم يعني كما قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه من صفات الروم عندما سمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتحدثون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقوم الساعة والروم أكثر الناس. الروم هم أوروبا الغرب. تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فتعجبوا كيف؟ فقال عمرو بن العاص يعلم ذلك قال أما إن كان ذلك فوالله إنهم لأسرع الناس إفاقة بعد مصيبة. وكذا ثم قال وأخرى لهم محمودة أمنعهم من ظلم الملوك. يعني ذكر بعض الصفات عدل في الروم أنهم هذه الصفة انظروا في الغرب موجودة فعلا رضي الله عنه. يعني نظر عجيب وهو الذي حارب الروم حاربهم في فلسطين وفي مصر يعرفهم عمرو بن العاص رضي الله عنه قال الروم أسرع الناس إفاقة بعد مصيبة. يعني تيجي حرب طاحنة مدمرة عدلهم كم سنة تطلع دولة قوية ألمانيا وإلا غيرها سبحان الله عندهم يعني جلد من قديم الروم عندهم جلد ويطالبون وبسرعة يستبدل واحد منهم يعني هم. ثم قال وهذه الشيء المحمود لهم قال أمنعهم من ظلم الملوك. عزيز يعني أوروبا فيها من الظلم ما فيها حتى القرون الوسطى. لكن المثل النسبية هل ما كان من ظلم الملوك الأوروبيين يقاس بملوك الهند وملوك الصين؟ لا، ما كان في أوروبا على ما فيه من بلاء وظلم والنظام الإقطاعي الذي كان يتحكم في أوروبا يعتبر أخف وأقل من ما حدث في ما يحدث في الصين والهند وغيرها. يقول اليابانيون لما احتلوا إندونيسيا إيش عاقبوهم به؟ إيش دلوا عاقبوا الإندونيسيين اللي يسمونه احنا الجاوة؟ إيش عاقب الجاوة في الحرب العالمية الثانية؟ أمروهم أن يصلوا إلى غير القبلة. قالوا يصلوا إلى غير القبلة. يعني نقول الاستعمار الإنجليزي كلها كل واحد شر من الثاني. لكن هذول جو أخبث وأخبث يعني. يعني فالمقصود أن الظلم والإنحاف النافذ هنا أخف. لذلك أوروبا صارت على الظلم، صارت على النظام الإقطاعي، والهند لا تزال إلى اليوم أربع طبقات، إلى اليوم ما صارت على هذا النظام. وكذلك في الصين، اليابان وهي تنافس أمريكا في الدرجة الأولى في الصناعة في العالم إلى الآن ما تزال عقائدهم أو كثير منها ملوثة للوثنية، يعتقدون أن الإمبراطور من نسل الشمس، من نسل الشمس والشمس هي الإله، ولما مات دفنوا معها النظارة والناظور والقلم والكرافتة كل شيء. يعني عقائد غريبة. الروم على كفرهم الغربيين إلا أنهم يعني أقل حتى في هذا الشأن على ظنهم وعلى بغيهم. فنحن نعدل بينها حتى في حكمنا على الأمم. نقول ليس كل ما ينشره الغرب أو تقوله منظمات العفو غير أنه كذب أو باطل، لكن نحن تعرضنا لقضية موقفهم من الإسلام على أنه دين. والله نشر عنا أننا مثلا حضرنا وطورنا وعندنا مثلا إنتاج وعندنا كذا، هذا ما يأثر في شيء لأن هذا يكتم عن أي دولة عن أي بلد. لكن ما هي نظرته من الإسلام باعتباره دينا إلى الدين كبير لا يعتقدون أنه دين. إن احترموه يحترموا الإسلام فيحترمونه، يقول لك لأنه دين ألف مليون من البشر لازم نحترمه. يعني ما دام ألف مليون من البشر اختاروه نحترمه، ليس لأنه دين الله الحق الذي نزل من عنده والذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. وهكذا بعضهم قد يزيد على ذلك ويقول الإسلام فيه مزايا وفيه فضائل خلقية وفيه كذا وفيه كذا. هذا شيء بعض من العدل الذي قد يكون عندهم. لكن كما قلنا لو كان الواحد منهم، لو جبت أكبر متكلم منهم عن حقوق الإنسان ووليت السلطة يصبح وحش تنقلب العملية تماما. فإذا ترك المنصب قاعد ينتقد وأصبح في صف المعارضة ينتقد معاملة المسلمين ونساء المسلمين. هذه ملاحظة لو تلاحظونها واضحة دليل على ماذا؟ على أن السياسة الغربية تسيرها أيدي خبيثة خفية منافقة، منافقة هم يعترفون، يعترفون ويقولون بهذا العبارة منافقة وذات وجهين وذات مكيالين. أما كتاب أدباء صحفيون منظمات عادية حرة ممكن تجد مثل هذا العدد. والآن لما تطارد بعض الفئات من المؤمنين المتاكين، يعني واحد تحمس بهذه المناسبة، أنتم كلكم تعرفون موقفي من قضية فرض عين هذه اللي جابوها أنا بعض الأخوان بعض الشباب بعض المشايخ. فرض عين في أفغانستان ما قلت بهذا قط، وكنت واقف فرض عين أن كل واحد منه يترك بلده ويتجمع كله في أفغانستان، أقول كنت أقول هذا طوال السنوات الماضية ما يمكن يكون هذا فرض عين أبدا. في ناس قدم أو أخذ فتاوى بعض العلماء ولا حرج، علماء فرض عين راح جاهد سنة سنتين شهر شهر رجع إلى بلاده أو يريد أن يرجع، سموهم المجاهدين الأفغان واسمهم الأفغان العرب والأفغان الكلب، وفي البوصلة بدأوا يخافوا منهم وفي كل مكان، وبدأت القضية تأخذ يعني أبعاد، وكان هؤلاء وحوش هبطوا من الجحيم ولابد أن نحاصرهم ونضيق عليهم. هذا واقع حصل. من الدول التي قبلتهم؟ الغرب. يعني الآن كثير منهم لا يجد ملجأ إلا الدول الغربية أو ملاش نفسها. إذن هذه القضية أن هناك يعني أخف مثل ما كانت الحبشة أيام النبي صلى الله عليه وسلم على كفرهم، أخف وأرحم من معاملة قريش للمسلمين. هذه هي كلها في الأمر. وإلا هل الغرب يحبنا أو الغرب لا يعادينا أو الغرب لا يريد أن يستوطننا؟ لا. لكن كمجتمع وكأمة فيها منظمات خيرية فيها أعمال خيرية هي أفضل من كثير من المجتمعات التي تنتمي إلى الإسلام. هذا الذي أردناه، يعني نقدهم انتقادهم لتطبيق الشريعة أو للحجاب أو لأحوال الأحكام الإسلامية، هذا الذي لا يقرون عليه ولا يجوز أن نقره حتى لو قاله ممن يتكلم بلغتنا وينتسب إلى من بني جلدتنا، لا نقره، فكيف نقرهم هم؟ أما يعني بعض العدل بلديهم كان يتكلموا عن حال المعتقلين الإسلاميين في بعض الدول وكيف يعاملون، هذا شيء من العدل، ومع ذلك لا يلتزمونه. يعني تجدهم يتكلمون عن السودان كثيرا جدا أنها حقوق الإنسان مهضومة فيها، وأحيانا عن الجزائر وتونس ومصر. طب لو كان عندهم عدل كامل، عدل معناه الصحيح، ما ذكروا السودان يمكن مطلقا، لأن السودان معروف، يعني أظن ما فيها معروفة حتى عند أي واحد من الناس. السودان بلد انفتاح من أصله من قديم 40-50 سنة، بلد أحزاب ونقابات، طبعا ما نعيد التشتت هذا، لكن المقصود أنها بلد منفتح ويطلق العنان للواحد يبدي رأيه ويفكر يكتب يتكلم. وكم في سجون السودان إذا قورنوا بالجزائر أو تونس وغيرها، لكن مع ذلك نجدهم يتكلمون عن هؤلاء وعن هؤلاء ويتكلمون عن هذا أكثر الذي ليس لديه معتقلين أو سجانات ياسين أكثر. إذن حتى وهم يحاولون أن يعدلوا ليس عدلا كاملا ولا صحيحا، لكن من الإنصاف أن نقول إن لديهم عدلا. طيب هذا بعد الإسلام. يقول الأخ كيف نرد على من يصف الدعاة بأنهم طلاب حكم وأنهم يتخذون الدين غطاء لوصول الحكم والمناصب، ويقول عنهم إنهم وصوليون بالواقع؟ نعم طبعا، يعني ما في التهم هذه ما فيها جديد. ودائما نقول الإخوان يجب أن ترتفع صدورنا بأي تهمة أو لأي ابتلاء. إذا علمنا أن الله سلى نبيه صلى الله عليه وسلم وعزاه فقال ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ما هي جديد، ما هي جديد أبدا. قال ماذا قال قوم فرعون؟ كم من تهم عد. قالوا إن موسى وهارون يريد أن يخرج من أرضه لسحرهم وأن يذهب بطريقتكم المسلم وأن تكون لهم الكبرياء في الأرض، ويريد موسى ومن معه من المؤمنين أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد. هذا الكلام كله لم يقوله فرعون وقومه. إذا يعني لا تصدقوا أن موسى أرضه الخير، قولوا موسى عليه السلام كريم الرحمن من أولي العزم. كل هذه التهم يريد الكبرياء ويريد إخراج قوم من أرضهم المساكين مظلومين محرومين ويريد أن يبدل دينهم ويريد أن يظهر الفساد ويريد وخذ هذه العبارات وخذ تحت كل عبارة 4-5 عناصر ننظر ماذا يقال في الصحافة العالمية والعربية وكل التهم تنفق عنها الدعاء لن تخرج عن هذه العناصر لو عنصرتها كده ما تخرج عنها إذا لا يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك القضية واحدة قلنا بحكم من فين الحكم الله الله واحد وخطب الجمعة هو بعمر أحد خطب الجمعة وصار ملك ولا رئيس جمهورية يعني كده يدفز المنبر لن خطب جمعة أنكر منكر لقد أمور معينة ذكر بالله عز وجل وعظ الناس قال هذا حلال هذا حرام ايش اللي صار فين الحكم هي سهلة كده بهذا الشكل الأمور تأتي طيب يدرس الكتاب من الكتب ويبين للناس أحكام الحلال والحرام والبدعة والسنة قلب حكم قلب نظام ايش فيها كيف يعني بالأسباب المادية البسيطة كيف يصل هذا إلى هذا ولذلك خلنا نرجع شوية لما قلنا على الغرب الغرب لأنه عندهم يعني عقول يقول لك تعال تبغى تتكلم روح هاي الباب روح أي مكان اكتب صرخ زي ما تبغى عارفين الكلام لن يأثر عند التنظيم السري يعني تابع قنبلة لا هذا إرهابي ويعاملوك معاملة زي ما يبغوا لكن مجرد ذكر أنقذ رئيس الدولة مثلا هناك أنقذ الأوضاع أنقذ الحياة الحضارة الغربية ككل أي واحد يسمع يقدر يكتب مقالة ينقذ بها الحضارة الغربية ويرسلها له ينشروها له في بعض المجلات في امريكا واوروبا عادي جدا ليه راي كلام عارفين لن يهز حضاره الغرب ولن يهز جيوش الغرب ولن يقض دول الغرب ان تكتب عنه وتتكلم عنه ابدا لكن سبحان الله لماذا نحن فقط المسلمين اللي نخاف من انكار المنكر ونخاف من يقول الحق اذا قام واحد يتكلم يا جماعه يا جماعه احنا صرنا نخاف اذا ثابت الفنانه فنانه كما يسمونها وهنا دخل فنانات ما شاء الله كيف كان في مصر من الفنانات وهذه ناشئة وهذه نجمة قديمة وهذه جديدة ومعهد معاهد عليا للسينما والتمثيل تخرج دفعات ثابت واحدة رسيلة كل فيه ولا بد رجعها وتغرى بالأموال بالملايين وتسلط عليها الأضواء وتحاول ليش هذا خوف من الحق وليست نفسها الحق طب انت تحكم ناس خير لك أن تحكم شعب مدمن الفن والغناء والطرب ولا شعب يصلي ويصوم مثلا فخلي يصلي ويصوم واحد يقول له توب من الغناء وصوم وصلوا قالوا لا ما تتوب لاعب الكره لا يتوب فلان ما يتوب ليش؟ لا ما يمكن ابدا سبحان الله هذا شعور موجود لدى كثير من الزعامات في العالم العربي وليس هو حقيقه واقعه ولذلك نفتر عليه من يتهم من يتوب او من يدعو الناس الى التوبه مثل هذه التهم ويزيفوها زي ما يبغون ثم انظر الواقع لا تجد ذلك مصداقيه ابدا لغه التهم هذه التكرر الرسل صلوات الله وسلامه عليه الى اي شيء دعوا الناس هل دعوا الناس الى ان يكونوا هم الملوك والحكام طيب هذا منهج واضح في القران من جاء وخالف هذا المنهج نحن اول من ينتقد نحن اول من يرد نحن اول من يلاحظ عليه بل نحن نقول انك لو كنت أنت نفسك وتعيش في بلد ليس بلد يضطهد الدعوة بل بلد يحكم شرع الله ويقيم دين الله وعرض عليك وزارة أو منصب وجيت تستنصحني إيش أقول لك لا تقبلها نقول لا تقبلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفعل ولا تفعل الأمارة فإنها نعمة المرضعة وبعثة الفاطمة وغيرها يوم القيامة خزي وندامة يعني ما نحرص عليها المؤمنون دعاة الحق دعاة الهدى أبعد الناس عن المناصب أبعد الناس عن حب الدنيا أبعد الناس عن حب المال أبعد الناس عن حب الأبهة والخيالات والفخر ولهذا ماذا قال العبد الصالح في قصة آل ياسين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون والله ما أحد سبحان الله ما أحد عبر من أهل الأمم مثل تعبير هذا العبد الصالح اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون هل قام أحد دعا الناس وأخذ أموالهم أخذ يعني أزمة الحكم عليهم صلت عليهم بدعوته إلى الله إذا كان هذا نحن أول من يحاربه لكن اتبعوا من لا يسألكم أجرا. قل يا قوم لا أسألكم عليه أجرا, يا قوم لا أسألكم عليه مالا, قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لا نريد هذا, ما هذا الأنبياء وهذا ما هذا, لا يريدون شيء, يريدون أن يهتدي. فإذا بلغ الواحد منهم, وإن شاء الله كلكم كذلك, لو واحد منكم راح الليل وسمع خبر أن فلان من أعداء أداء الدعوة أيا كان موقعه وعمله هداه الله وثاب واستقام ودع الخير, ما يفرح؟ أشد الفرح. دليل على إيش؟ ما يعادي أحد, ما يعاديه, بل يفرح له الخير, يتمنى له الخير, نتمنى التوبة لكل أحد, ونتمنى أننا لو دعونا الله أن يتوب أحد من الناس أو فلان لدعونا له وتبرعنا إليه أن يتوب ويهتدي. فنحن أصلا يعني حتى في داخل بدواخل قلوبنا لا نحمل غلا عليهم, لأننا إنما نريد لهم الخير لكل المدعوين أيا كانت مواقعهم. ومهما آذونا فمنهجنا كما قال رسول الكرام, ولنصبرن على ما آذيتمونا, نحن نصبر على الأذى, ومن يصبر على الأذى ويتحمل ويحتسب ذلك عند الله هو أبعد ما يكون أن يتهم بأنه طالب دنيا أو منصب. ونشاهد وقعنا والحمد لله في كثير من دعاة الإسلام لو رأيتهم أو جلستهم, يعني حتى من خرج أو من فعل أمورا مما قد نحن مثلا نقول لماذا نجات من السلاح أو لماذا فعلتم كذا, تبحث في الموضوع, دقق النظر, من الذي ألجأ هذا الشاب إلى أن يرفع السلاح في وجه مثلا شرطة أو رجال أمن أو شيء, ما الذي ألجأه إلى ذلك؟ هل هم فعلا تركوه يدعو إلى الله بحرية, أو لما أرادوا القبض عليه جاءوا أخذوه بوسيلة مناسبة وحققوا معه؟ وإلا لم يلجئهم إلى ذلك إلا أحداث متكررة من الاعتداءات والانتهاكات على الأعراض ومصائب, بل قد يدس بينهم من يبدأ بذلك لإثارة الحقد والدماء والفتن بين طوائف الأمة. ومع ذلك أكثر الدعاء يصبرون ويتحملون ويقولون نحن نؤذن ونسلم ونصبر ونفعل أي شيء من ذلك. يعني انظروا أوضح مثال في الجزائر مثلا, هل جبهة الإنقاذ تتبنى رسميا هي الجهاد؟ ما تتبنى, يعني مجموعات من الشباب رأوا أنه لا يمكن نصبر مثلا, لكن الذين حرموا من أمر هو الذي هم الحكومة أعطتهم إياه وهو الانتخابات, وقالوا ادخلوا فيه وبكل حرية وامتنوا عليهم به, ثم منعوه بالقوة وسجنوا, ومع ذلك إلى الآن يقول لك نحن لم نعلن بعد الجهاد. هل يتصور هذا بأي مجتمع غربي؟ لذلك يعني أقول إن المشكلة هي مشكلة أين من يعدل في النظر إلى هؤلاء. أما لو خرج بعض الشباب أو بعض الدعوات في أي بلد بلاد عن الضوابط الشرعية, يجب أن نردهم إلى الضوابط الشرعية, ونرد من كانوا سببا في إخراجهم, أن نرد هؤلاء وأن نرد هؤلاء, لا نكرس فقط الاتهام والنظر إلى هؤلاء وحدهم وننسى الدوافع التي جعلتهم يفعلون ذلك. وحقيقة يعني عندما تنظرون الآن الذين يحكمون أكثر العالم الإسلامي من العسكريين والسوريين والإنقلابيين علمانيون طبعا, هم الذين باسم البعثية والناصرية والوحدوية تراقوا الدماء وسفكوها وانتهكوا الأعراض وتحكموا في الأمة وأهدروا أموالها, ولا جنت منهم الأمة إلا كل شر. وهذه الأحزاب العلمانية الثورية هي التي تعلن بوضوح من أول ما ينشأ الحزب أن غرضها الوصول إلى الحكم, ومع ذلك كم نسبة ما يشن عليها إذا قيس بما يشن على الإسلاميين؟ كم نسبته؟ كم؟ مع أن هؤلاء يتبرؤون وهؤلاء يعترفون ويقولون أن هدفهم هو ذلك. نأذن طيب أخوانا الكرام, يجب على الدعاة وكلنا بإذن الله دعاة حق وهدى أن لا نبالي بهذه التهم ما دمنا نعلم أن الله عز وجل يعلم أننا براء منها, وأن هدفنا وغرضنا هو أن تتحقق عبودية الله عز وجل, أن يعبده الخلق وأن يتقربوا إليه وأن يكفوا عن أسباب سخطه وغضبه وأن يلتزموا دينه وشرعه. ما دام هذا هو هدفنا وهو غايتنا ولو متنا في سبيل ذلك فهذا شرف لنا, ونحن نسعى إلى الشهادة والحمد لله ونريدها, فلا يهمنا ما يقول الآخرون عنا في أي مكان, انما طبعا يعني الذي يؤلم كما ذكروا الاخوان كثيرا من المسؤولون الذي يؤلم فعلا ان نجد هذا الاطباق وهذا التعاون والتكالب الدولي على هذه الدعوه النافعه او الصحوه النافعه في كل مكان من انحاء العالم الاسلامي، ثم لا تجد من يدافع عنها ما يلصق بها من تهم، اصواتها قليله او ضعيفه او محدوده، وتحاصر يوم بعد يوم وتتهم، والذين يرتكبون اشد انواع الجرائم والتحزب والتكتل والوصول الى الى الى الى الحكم باساليب دمويه واضحه لا يتحدث عنهم، مع ان العالم مملوء بهم والدول كلها لا تخلو ولا تخلو من عمل يعمله امثال هؤلاء. لكن هذا نوع من الابتلاء الذي يجب علينا جميعا ان نصبر وان نحتسبه عند الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا بد ان يظهر الحق، اطمئنوا لا بد ان يظهر الحق، والله تعالى قد تكفل بذلك. لو كان في مساله بسيطه، تعرفون قصه المراه التي اضاع منها أمه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اتهمت بانها سرقت خمارا لاحد نساء الانصار، يعني مسكينة أمه جارية وظلمت واستهمت ما وجدت من يدافع عنها. إن شاء الله عز وجل وإذا بحدأة الطائر المعروف تأتي من بعيد وتلوح في الهواء، وإذا بهذا الخمار في رجلها، الحدأة أي شيء أحمر تظنه لحم، تهوي من مكان عالي وتخطفه، فهذا الخمار أو الوشاح، اختطفت الوشاح وضربت المسكينة الأمة وأوذيت، فلما جاءت الحدى ألقته فقالت ويوم الوشاح من تعذيب ربنا ألا إنه من دارة الكفر نجدان، يعني يظهر الله الحق ولو بعد حين ولو بأي شكل من الأشكال، هكذا سنة الله عز وجل. فلا بد أن يظهر الحق ويظهر من الذي يريد الدنيا ومن الذي يريد الآخرة، من الذي يطلب الشهوات الثانية العاجلة والمناصب الزائلة، ومن الذي يريد الدرجات العلى والقربى من الله عز وجل. لكن فعلا يعني يقول عندما تلبس الامور او يقال ان كما يعني يتردد حاليا ان الذي يتكلم في قضايا انكار المنكر او يتكلم في احوال المسلمين او يتكلم في امور مما ينشر ويذاع من فساد لا بد ان يقال، والا عم البلاء الامه وظنوا انه هو الحق، يقال ان هذا خارج عن حدود الوعظ والارشاد. نقول يعني ما مفهوم الوعظ والإرشاد؟ يعني يجب علينا أن نصحح مفهوم الوعظ والإرشاد. الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم ماذا كانوا؟ واعظين ولا لا؟ كانوا واعظين، قل إنما أعظكم بواحدة، وقالوا لهود سواء عين أوعظت أم لم تكن من الواعظين. طيب يعني الوعظ هذا عمل الأنبياء، فالوعظ هذا ما هو؟ إلى أي شيء دعا الأنبياء؟ دعوا إلى ترك الكفر، إلى ترك الشرك بالله عز وجل، إلى ترك التحاكم إلى القوانين الوضعية، إلى ترك الربا، إلى ترك قطع السبيل وأكرم ولا الناس بالباطل، إلى ترك الزنا، إلى ترك اللواط وقطيعة الرحم، إلى كل هذا داخل في الوعظ في نص القرآن، وكل هذا من دعوة الرسل. إذا الوعظ مش هو الوعظ ما هو؟ لأن نأخذ مفهوم الوعظ نأخذه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هل يعني هذا أن هناك ضوابط شرعية لذكر الأشخاص أو الهيئات أو الدول أو كذا؟ نقول لا شك أن لدينا ضوابط لإنكار المنكر، منها ما هو واضح المعالم ومنها ما هو اجتهادي. هناك أمور واضحة، مثلا أخلك في الله عز وجل ارتكب منكر، ما تقوم على الجنب وتقول فلان فعل كذا، هذا واضح الحمد لله أنه لا يقال ذلك، ولا أظن أحد الآن من الدعاء يفعله، ولو فعله يعني شاذ أو مخطي خطي على طول من أي أخ من إخوانه الدعاء. لكن يعني هناك أمور محل اجتهاد، تقبل النظر، هذا يرى أنه لا بد أن تقال، هذا يرى أنه لا تقال، ما كان موضع اجتهاد فاعلموا قاعدة يجب أن نعلمها جميعا، اعلموا أنه لا اجتهاد أحد مقدم على اجتهاد آخر، يعني ليس اجتهادي أفضل من اجتهادك ولا اجتهادك أفضل من اجتهادي، يجب علي أن أخلص إلا وأتحرى الصدق والخير، وأنت تخلص الناس تحرى الصدق والخير والعدل، هذا يعني واجب علينا جميعا العدل والله. لكن الاجتهاد لا يعارض باجتهاد مثله. الاجتهاد لا ينقض إلا بالنص، لا ينقض بمجرد الاجتهاد. ثم أمر آخر، أيهما أولى، من اجتهد في نصرة الدين وإنكار المنكر فأخطأ، أم من اجتهد في التهاون في ترك نصرة الدين وترك إنكار المنكر ولو ظن أنه أخطأ مثلا؟ لا، الحقيقة أنه ما دمنا نعلم أن البشر كل من هذا الخطاء فلا بد أن نعمل، وإذا عملنا نخطئ طبيعي، إذا عملنا سنخطئ لأننا بشر، لكن لابد أن نعمل على إنكار المنكر، لابد أن نعمل على درء الفساد ومنع الفساد في الأرض، لابد أن نجتهد بكبح جماح الشهوات والشبهات التي وفدت إلينا من فوقنا ومن تحت أرجلنا ومن كل مكان، وسائل الإعلام هذه وبأحاديث الناس وبغير ذلك من دواعيها، يجب أن ندعو. في أثناء دعوتنا وعملنا أخطينا، يغتفر ذلك لمن دعا لأنه قام وانتصر دين الله وإن أخطأ، لكن من سكت قالوا أصاب أنه ما تكلم، لا، هو في الحقيقة تهاون وتخلى، وإن كان أحيانا في بعض المواقف الصمت يكون أفضل، لكن هو صمته لم يكن لأنه من الحكمة أو من أفضل، صمته لأنه ماشي على مبدأ التخلي والترك. أما ذاك الذي أخطأ فلأن مبدأه هو إيش؟ المواجهة والعمل والدعوة والصمت، وليس كل عامل معصوما. هذه القواعد إن شاء الله ما تخفى على مثلكم. وبعدين الله، هذا شر المصيبة، هاي لا يضحك. صدر قرار في بعض الدول الخليجية يمنع الرجال من تصفيف شعر النساء، ليس النتيجة فراح الجرائد تجيب ايش اخبار، ثم نعوذ بالله محادثة الله مهزم، يقولون سندعو الرجال الى البيوت اذا منعونا من الذهاب اليهم في المهنة، نعوذ بالله. وين الشرار؟ يعني شو من هذا الكلام؟ هل يجوز ان يقر او يمر وتدخل هذه الصحف في هذا الكلام؟ نسأل الله العافية. كلام طويل جدا، ومثلا الجرائد تدخل وتنتشر وتقرأها نساء، وبعدين هذه بطولة، بطولة تعتبر النساء يرفضن القرار، وعشان يتحدوا القرار يقولوا إذا ما فتحتم محلات لتصفيف شعر النساء إلا للمرأة نساء، إحنا نجيب الرجال يشعرون في بيوتهم رفضا عنهم. هذه بطولة، وإحنا أمة تشتغل البطولات، نفرح بأي بطل يطلع ولا أي موقف قوي. هذا يعتبر ما شاء الله تحدي، عياذا بالله، تحدي لمن؟ لأمر الله، وتعدي لأي شيء، لحدود الله. فهل هذا مما يشاد به او يذكر او يثنى عليه او يقال؟ لو ان احد اتخذ قرار معين في يعني مثلا يكون قرار جائر ظالم ضد الدعوه وواحد انكر عليه، هل يقال ينشر مثل هذا الخط العريض ويدعم ويؤيد مع انه انكر باطلا؟ هذه مشكله وازدواجيه المعايير كما تسمى. في عقاب هذا مقال يقول تشجيع الكرة لا يهشم الأنوثة، هذه فائدة جديدة، تشجيع الكرة لا يهشم الأنوثة، يعني ممكن الواحدة بين الطوراها كذا محجبة البرقعة ومثلاثة، لا والله ما يثلاثة ما أكثر، واحدة في يدها وما أدري كم عند رجولها، وتشجع الكرة وهي من وراء حجاب، يعني برضو مع المحافظة على تقاليدنا وعاداتنا كما يقولون. هل ينقص المرأة المسلمة الآن؟ هل ينقص الأمة المسلمة المشجعة؟ يعني ناقصنا الآن كورة، ناقصنا تشجيع في هذه المحن والفتن والمآفي التتعصف منها من كل مكان؟ يعني ما شاء الله تبارك الله، المدرسة فيها كورة، والبرة في كورة، الشارع في كورة، أين في التلفزيون كورة، أينما رحت، وما في إدارة تستغني بكورتها عن الثانية. يعني ما قلنا يا وزارة المعارف لا تبي الكورة يكفي مثلا رئاسة الشباب، لا، ولا أنتم مثلا في القطاعات العسكرية لا تسووا كورة تكفي المعارف، كل قطاع كل مدرسة لها كورتها ولها نظام ولها كذا، وبرضو بناء على هذا كله لابد المرأة تشارك، ولابد كان ما نقصنا مشاكل إلا أن المرأة عندنا متهاونة ما تشجع الكورة. المرأة المسلمة التي تغزى في عقيدتها في عفتها في حجابها في فضيلتها، التي تحارب الآن بهذا البث المباشر بالأفلام الخبيثة بالأغاني الماجنة بما نرى في الأسواق وما نرى في المنتزهات وفي كل مكان من دواعي الشهوة والإثارة والتحلل. ما همنا هذا الموضوع كله إلا نبذوها إحنا زيادة ونقول لها شجع الكورة، شجعي، ثم بعد ذلك ماذا تشجع وش يكون عذر التشجيع؟ هذه أمور مفروكة لواقع الناس الذي تعلمونه ولا يخفى على أحد منكم، والله المستعان. هذا كتيب من جملة الكتيبات التي سنذكر كما ذكر الأخ 40 حديثا في فضل سورة الإخلاص. ومشكلة الكتاب أن الأحاديث الصحيحة الثالثة من 40 يمكن لا تتجاوز الثمن، والباقي إما ضعيف وإما باطل. ففي الصحيح رمية، لماذا لم يكتفى أو يقتصر على الصحيح؟ ويقال والحمد لله يكفي، لكن عندما تذكر طبعا المحقق من الناحية العلمية ذكر الأحاديث الباطلة والضعيف والموضوع، نعم، لكن كثير من الناس كما ذكر الأخ مثلا الحجاج أو كذا يقرأ على أنه حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدرس التعليف ولا يفهم إيش معنى ضعفه فلان أو مثلا في سنده واهن أو سنده أو معضل أو موقوف أو متروك أو كذا، ما يفهم الكلام. الهم حديث وحديث، لا حديث خاص. إذن إن كان هذا يتداول بين طلبة العلم أو ينشر كثير من العلم والتحقيق فلا بأس، لكن أن يصبح بين أيدي العام ما يتناقلونه يجب أن ننبههم إلى أنه لا يتعبد الله عز وجل إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الضعيف فلا نتعبد الله تبارك وتعالى به فضلا عن الموضوع الباطل المفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخيرا هذا الأخ ننصحه بارك الله فيه، يقول لدي أخ يسكن معي في المنزل يتأخر كثيرا عن الصلاة مع الجماعة، وبعض الأحيان يصليها في البيت وبعض الأحيان لا يصليها مطلقا. نصحته كثيرا ولكن لم يسمع النصح، مع العلم بأنني استمريت معه قرابة 4 سنوات، ماذا أفعل؟ هذا الأخ إذا كان أصغر منك وتحت رعايتك وأنت الذي تنفق عليه فالوضع يختلف عما إذا كان أكبر منك وهو اللي ينفق عليك أو شريكك، يعني مع الأب مثلا إذا كان لك عليه ولاية أو سلطة فلتحزم عليه أكثر وتضيق عليه في بعض العطاء وفي بعض الأمور فلا تعطيه إلا إذا استقام والتزم. أما إن كان أكبر منك ومساويا لك في الناحية المادية والمعاملة فعلى كل حال الاستمرار في النصيحة أفضل، ولعله ينفع إن شاء الله، ولعلك لا تنوع له في النصيحة برضو. أنت إيش اتهم أحيانا طريقتك، يمكن تكون أنت دائما تقول الفن أو خلاف معين أو تهديد معين، حاول مرة تجزع بطريقة معينة بهدية، تعطيه شريط من بعيد لبعيد حتى يسمع، تعطيه كتيب، تجيب أخ في الله يحدثك أنت وياه، تأخذ مرة معك لسيارتك إلى مسجد أو إلى ندوة أو إلى موعظة، يعني إن شاء الله مع الاستمرار نرجو أن يهديه الله عز وجل. لكن لو ترك يا أخوان مشكلة، كثير من الآباء يسألني والأخوان إذا أطردوا من البيت أو ما أعطيه المال، الحقيقة أن المشكلة الآن لو فعلت ذلك أين يذهب؟ من الذي يتلقفه ويحتضنه؟ عصابات مخدرات وعصابات إجرام الآن، ما هي بس مخدرات يشربوا ويحششوا ويتركونه، الآن صارت يعني قتل ونهب وسلب وخط سرقة السيارات ومصائب والعياذ بالله. فتتلقفوا هذه العصابات ويجد عندها المال والمتعة والشهوة والانطلاق والانفلات، فلا يبقى معك في البيت أو على تهاون في بعض العبادات مع حرصك على أن يستكمل ذلك إن شاء الله خير من أن يضيع وأن ينفلت. نسأل الله العفو والعافية، لأن الآن في وضع وفي حالة يرسى لها، لكن نرجو الله سبحانه وتعالى وندعوه ونتضرع إليه ونرجو من كل الآباء ومن كل الإخوان، ندعو الله أن يرد شباب هذه الأمة إليه ردا حميدا، وأن يصلح أحوالهم جميعا، وأن يخرج منهم قادة مجاهدين ودعاة مهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.